بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الظلم في اللغة هو التجاوز عن الحد أو وضع الشيء في غير موضعه بزيادة أو نقصان، هذا بصورة عامة في كل الأمور. يعني مثلا اللبن أو الحليب يخلوه في السقاء، إذا قبل ما يصير روب مثل ما يقولون صار بناهم يستفيدون من عنده، بعد ما متكامل شي سموه الظليم. إذا تجي تحفر في أرض تريدها لشيء ما مناسب أو ما مناسبة هذه الأرض لذاك الشيء، لنفرض عمارة تريد تبني أو زرع أو ما شابه، فكل أرض تناسب عمل تناسب شيء، فهذا العمل يسموه ظلم، والأرض المظلومة يقال لها ظليم. ظليم يعني طبعا فعيل خبير، وزن فعيل يجي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، اثنين يجي. على كل حال يقولون تعرف الأشياء بنظائرها وتتميز بأضدادها. إذا نريد نعرف الظلم نعرف العدل. العدل شنو؟ وضع كل شيء في موضعه المناسب له، ولهذا يقال بالعدل قامة السماوات والأرض. شلون يعني؟ يعني لو فرضنا واحد خلى الشمس مكان القمر أو بالعكس، أو قرب الشمس إلى الأرض أكثر أو بعد الشمس عن الأرض أكثر، صار خلاف العدل، صار ظلما. ليش؟ لأنه إذا قربها أكثر تحترق الأرض وما عليها، إذا بعدها تتجمد الأرض وما عليها، فالمكان المناسب هذا يقال له عدل. بالعدل قامت السماوات والأرض، كل شيء في هذا الكون وضعه الله سبحانه وتعالى في موضعه المناسب. كما أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما سمع أن تلميذه المفضل ابن عمر رحمه الله أكو عنده حوار شديد ونقاش وجدال مع بعض الزنادقة، ذاك اليوم اللي ينكرون الله ينكرون الآخرة يسموهم زنادقة، فالإمام سلام الله عليه قال له جيب لك دفتر وقلم وتعال أنا أملي عليه، فأملى عليه الإمام سلام الله عليه ما يسمى بتوحيد المفضل، مثل دعاء كميل ودعاء أبي حمزة ودعاء أمير المؤمنين علمه كميل، دعاء الإمام زين العابدين رواه أبو حمزة. فهنا نهم توحيد المفضل هو توحيد الإمام الصادق عليه السلام، يتحدث له عن الشؤون الطبيعية بصورة عامة في الغابات في السماوات في الأراضين، ويجي للإنسان أيضا ليش الله تعالى خلق الإنسان بهالهيكل بهالصورة هذه، ليش خلى جفون للعينين، ليش خلى رموش، ليش خلى ما أدري تحرك الجفنين، ليش خلى حواجب حتى العرق لا ينزل على العينين، ليش خلى العينين داخل حتى يكون محفوظات، ليش مثلا القلب خلى في وسط قفص صدري قفص عظمي في سبيل الحفاظ عليه، ليش المخ خلى في الجمجمة وإلى آخره. كل شيء وضعه الله تعالى في موضعه المناسب له. إلا يعني الإنسان إذا يجي عاين هو نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يقدر يتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى من هالإتقان في الصنعة، إتقان في الصنعة. هذا طبعا الشيء العام اللي احنا نشوفه، وإلا ما يقوله علماء الفسلجة مثلا، علماء أعضاء البدن، علماء التشريح، أن كل خلية من خلايا البدن وضعت في موضعها المناسب جدا وبدقة، حتى قال البعض من العلماء قالوا احنا إذا نريد نسوي لنا كبد مثلا، كبد بشر يسوي له كبد، يقول هل أنابير والأشياء والعروق وكذا اللي نريد نسويها كن أخذ لنا مجال بجد ولاية نيويورك حسب تعبير. فشلون الله تعالى جمع كل في هالعضو الصغير نسبيا، وبالإضافة إلى الأشياء الأخرى المواهب التي الله تعالى أعطاها للإنسان من حيث السمع والبصر والفكر والعقل والتفكير والذهن إلى آخره. زين، فوضع الشيء في موضعه يقال له عدل، وضع الشيء في غير موضعه يقال له ظلم. هو هذا هم بالاصطلاح الشرعي هم يجي أو الاصطلاح الأخلاقي. يعني احنا لما نشوف آيات في الذكر الحكيم أو أحاديث تتحدث عن الظلم أو تنهى عن الظلم أو تستنكر الظلم أو تذكر بشاعة الظلم، يعني وضع الأشياء في غير موضعها المناسب. السؤال موضع المناسب شنو؟ هو الذي يشرعه الإسلام، يشرعه الله سبحانه وتعالى ويقره العقل. ما أمر به الشرع أمر به العقل، وما نهى عنه الشرع نهى عنه العقل. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام، يقول ظلم لا يغفر، وظلم يغفر، وظلم لا يدعه الله تعالى. أما الظلم الذي لا يغفر فهو الشرك. لقمان رضوان الله عليه يقول لولدي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك شنو؟ لظلم عظيم. ليش لك ظلم عظيم؟ يعني أنت الآن إذا تجي لفد إنسان مثقف تقول له أنت وهاي الحجارة شيء واحد، هذا مو ظلم إليه؟ يعني رجل مثقف إلى شخصيته، فكيف بالنسبة لله الواحد القهار؟ هذا شلون تنسبة أنت تجيبة قايسة ويا أقل شيء في الحياة تقول هاي الحجارة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، ما نعبدهم، يتخذ من دون الله إلها أو مع الله إلها، مهما كان ذاك الشخص حتى لو كان ملك حيوان، ملك، نار، ماء إلى آخره، وثن، فهذا معناه ظلم لله، ما قدر الله حق قدره. الله العظيم تجعله أنت ويا هذا، تقول له أنت شريك ويا هذا وهذا شريك ويا، يعني شنو؟ ونقص عنده حتى شريك تخليله. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا القسم الأول. القسم الثاني عندنا من أنواع الظلم، الظلم بين الإنسان وربه، يعني معاصي عنده، يعني عنده بعض المعاصي، وهذا هم يقال له ظلم، بس سموه ظلم النفس. رب إني ظلمت نفسي، ما متعدي على الآخرين، لا لا على نفسه بس، وما مشرك بالله، لا مؤمن، رب إني ظلمت نفسي. هذا طبعا عنده معاصي، فهو مع الله تعالى يستغفر، يتوب إلى الله تعالى، يحاول أن يتخلص مما وقع فيه، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المستغفرين. القسم الثالث وهو الأهم، ظلم العباد فيما بينهم، ظلم العباد فيما بينهم. هذا القسم هو الذي يؤكد عليه على تحريمه والنهي عنه في كثير من الآيات والأحاديث، ويحذر القرآن الكريم ويحذر النبي والأئمة منه. ولهذا أنت تشوف في القرآن الكريم مجموعة خطوات أكو لإبعاد الناس عن الظلم، سواء الظلم الفردي أو الظلم الاجتماعي. أول شيء أن القرآن مثلا يذكر بشاعة الظلم، الأحاديث تذكر بشاعة الظلم وبشاعة هذا العمل، بشاعة هذا العمل. فإذا كان الظلم يبعد الإنسان عن الله، يبعد الإنسان عن الخلق، يبعد الإنسان عن الإنسانية، خلاف كرامة الإنسان، خلاف شأن الإنسان، ما خلق ليسيء، خلق ليحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فأول شيء بشاعة الظلم والنهي عن الظلم بألوان مختلفة القرآن الكريم يتحدث. فمثلا لما يتحدث القرآن الكريم عن العاقبة السيئة للظالمين سواء في الدنيا أو في الآخرة، يعني شنو؟ يعني يحذر الناس عن الظلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأفئدتهم هواء. أو مثلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربما في الدنيا يعني بعض الأعمال بعض الأشياء أحيانا الله تعالى في الدنيا يعاقب عليها، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم يظلمون تقديم تأخير بهذا، مو أنفسهم يظلمون يعني هم ظالمين، يظلم أنفسهم يظلمون يعني يظلمون أنفسهم، يعني هم في الواقع ظلموا أنفسهم، إحنا ما ظلمناهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكن هو الإنسان قد يظلم نفسه حتى لما يظلم أخاه، حتى لما يظلم غيره، فمعناه يظلم نفسه بالدرجة الأولى، لأنه لازم الله يعاقبه ويحاسبه على عمله هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر من الظلم وشدد عليه. وكلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول سلام الله عليه: والله لأن أبيت على حسك السعدان مساءلة. حسك معلوم هذا يلذع بحسك السعدان، معروف كبير وبلذعات قوية جدا، نباريات دني مثل الأبر. والله لأن أبيت على حسك السعدان، اللي نام على حسك السعدان شنو نايم له على فراش وفير، يعني مسهد يعني مؤرق، ما أقدر أنام، فمعلوم أن الإنسان يريد له مكان راحة الإنسان ينام. أو أجر في الأغلال مصفدة، لأنه إذا مو في الأغلال بالأقل يقدر يخلي إيده راسه ينبرطخ رطخ بالقاع كذا، لكن إذا مشتف وجسمه مغلول وما يقدر ما يتحرك أبدا، مرة راسه ينطق بالقاع، مرة صدره، مرة وجهه كذا. أو أجر في الأغلال مصفدة أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحكم، وغاصبا لشيء من الحكم. ذا كان ظلم، الغصب ظلم. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. محق جورج جرداق لما يقول الإمام علي صوت العدالة الإنسانية في كتابه حق، واقعا يحكي الإمام تعارف ما عنده، يعني إذا صدق ينيموا على الحسج ويجروا وهو مغرق، كل هالآلام بسيطة بالنسبة إلى الآلام والعذاب الإلهي الشديد الذي ينتظر المجرمين يوم القيامة، الذي ينتظر المجرمين يوم القيامة. من جملة الخطوات التي اتخذها الإسلام أيضا ماذا؟ نهى عن الركون إلى الظالمين ومساعدة الظالمين. ليش؟ لأن الظالم إذا وحده ظالم يقدر يسوي شيء. الظالم يعني كل خلية من خلايات تظلم له تظلم لها إنسان، لكن هل جماعة المجرمين اللي داير مداير الظالم يصيرون ويحبذوا له أفكار الظلم عنده ويشجعوا على عمله ومصالحهم تقتضي أنه مثلا يأيدوا؟ فهذا هو السبب في تمادي الظالم في ظلمه وانتشار الظلم في المجتمع. أما إذا مجتمع عادل، إذا مجتمع واعي، إذا مجتمع خير، معناه يقف في وجه الظلم، يمنع الظلم، يمنع الظالم. إذا منعوا الظالم ومنعوا من الركون إليه ومساعدته يكف عن الظلم، يكف عن الظلم. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بعد بالنسبة إلى مساعدة الظالم، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: شر الناس المثلث. طبعا مو مثلث هندسي. قالوا له: يا رسول الله شنو المثلث؟ قال: الذي يخبر عن أخيه عند السلطان، يهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان. ثلاثة. إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: احشر الظلمة وأعوان الظلمة ومن لاق لهم دواتاً أو ربط لهم كيساً أو مدهم بمدة قلم فاحشروهم جميعاً. ذاك اليوم ما كانت الأقلام مثل اليوم، كان دواية يسموها يجيبوها ومحبرة في سبيل هذا هم ليتبدأ يجيبون يخلون يو صوف يو قطن يو شعر سموا ليقة أو لاق لهم دواتاً بهالمعنى. فهذا كان يجيب هذا القلم القصب يخلي بي ويكتب. فحتى إلى هالدرجة أن واحد يساعدهم بهالمقدار، ها يعني ما قاعد شرطي صاير بيده ولا سجان ولا أمن، لا لا، يساعده أن يقدم له هالشيء هذا، أو ربط لهم كيسا أو مدهم بمدة قلم، يقول: احشروهم جميعا. ذول زمرة الظالمين. قضية أكو جميلة جدا لعبد الله ابن طاووس اليماني. سامعين الطاووس اليماني من الأخيار، والرجل هذا يضرب به المثل في الزهد خيورية وإلى آخره. ابنهم إنسان طيب طلع. مالك بن أنس رئيس أو إمام المذهب المالكي هو يذكر القضية، يقول: يوم من الأيام بعث خلفي وخلف عبد الله بن طاووس منه المنصور الدوانيقي. منصور الدوانيقي إنسان منافق ظالم مجرم، لكنه على هيئة إنسان متدين. يقول: فبعث خلفنا، اجينا حضرنا كأنه أكو عنده مجلس عام يقعد به وأكو بيته يقعد به، بس هذا مكان خاص. ذاك اليوم إذا قعد بذاك البيت الخاص يسموه يوم القتل، يوم سفك الدم، يعني إذا غضبان وإذا يريد ينتقم من أحد يقعد هنا. هيك يقول جينا احنا صد جابونا الجلاوزة جابونا الى مجلس ابي جعفر المنصور، المنصور قاعد والانطاع قد بسطت. انطاع جمع ناطع، ناطع يعني شنو؟ ناطع قطعة جلد يجيبوها يخلوها على القاع على الفراش، اللي يردون يذبحوه هناك يجيبوه يذبحوه يلفوه يطلعوه حتى الدم مالته لا يصير على الفراش، هذا ناطع يسميه. واكو جلاوزه سيافين ذولا الذي قطعون الرؤوس. زين يقول هذا المنظر مخيف، داز علينا اليوم المنصور الدوانيق ايش عنده ويانا. جلسنا ساكتين واحد يم الثاني، منصور الدوانيقي شكله غضبان، ثم رفع رأسه قال حدثني عن أبيك يا عبد الله. شوف الإنسان الذي يعتمد على الله ويقول الحق أمام أكبر طاغوت في وقته، فالتفت إليه يقول له حدثني عن أبيك سامع منه. قال نعم سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول للحاكم الظالم إني لم أستعملك إلا لتكف أصوات المظلومين عني، فإني لا أدع ظلامتهم ولو كانوا كفار. يعني حتى لو كافر طرف مقابل إذا ما يادي، إذا ما مسوي شيء ما لك حق عليه الظلمة، ما لك حق عليه الظلمة، بيت خير اهديه. يقول فاسود ما بينه بحال هسا، يعني هذا ضربة قاضية والمنصور فيها الحالة والأنطاع موجودة والسيافين واقفين. يقول فجمعت ثيابي مخافة أن يملأني دمه، قلت هذا ما ينتظروا ما يجيبوا يخلوا على النار نفس المكان يقصوا الرأس وراح الدم مالته يطفر عليه. لكن يقول نزل رأس المنصور الدوانيق غضبان ثم رفع رأسه قال يا عبد الله عظني. سأشوف ذولا اللي منافقين ذو وجهين يرد يلعب على الحبلين، هو ظالم هو يقول له عذري، يعني الآن كأنه متدين كأنه جاي يطلب الموعظة منها. قال نعم أما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأظهروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هاي بعد أتعص صارت. يقول ما كسود ما بيننا ونزل رأس مقهور المنصور الدوانيق. هم مالك يقول جمعت ملابسي لئلا يملأها دمه، ثم رفع رأسه قال يا عبد الله هاتني الدوات. كانوا قاعدين دولة أبكوا يمهم دوايات محابر يعني محبر. هاتني الدوات ماذا؟ قال لم لا تأتني الدوات. قال أخشى أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها. بطولة واقعا أفضل الجهاد عند الله كلمة حق بين يدي إمام جائر. أخشى أن تكتب معصية فأكون شريكك فيها. يقول غضب قال قوم عني. قال لو احنا ما دازين عليك قايل لك جيبنا هنا دعنا مودنا نروح خلينا وطعنا. موقف عظيم جدا. لو هيك ناس أكو الذي يقفون في وجه الظلمة يكفون الظلمة عن الظلم، لكن يتملقوا لهم. الإمام الصادق سلام الله عليه يدز عليه المنصور الدوانيق يقول له يا ابن رسول الله لم لا تغشانا كما يغشانا الناس، مثل ما الناس يجون لنا، انت ابن عمنا ليش ما تجينا؟ فالتفت الى الرسول قال قل له ليس عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك به، ولا أنت في نعمة فنهنيك، ولا تراها نقمة فنعزيك. شكو عندنا جاي لي؟ إجا الرسول وصل الرسالة الشفهية، شوف الالتواء. قال للرسول قل له تصحبنا لتنصحنا، يعني تعال يمنا حتى تنصحنا توعظنا. فقال للرسول قل له من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. اللي يريد الدنيا ما يعارضك، تقتل قل زين سويت، يستاهلون ذولا، تسجن تظلم يأيدك، وإلا دنيا تروح من كذا عارضك وعاندك. واللي يريد الآخرة شوفوا عنده جاي يمك، يروح إلى أولياء الله، يروح إلى الطيبين، جاي يمك التظالم ليش يجي يمك؟ فقال كلمته المعروفة لقد ميز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة. يعني الإمام الصادق أهل البيت ما تعاونوا حتى مع أبناء عمهم. قد يقول البعض أنه سوء تفاهم في الجاهلية وفي الإسلام أكو بين أهل البيت، بين بني هاشم وبين بني أمية، ولذلك ما تعاونوا وياه. لا، القضية مو هذه، وإنما بنو العباس أولاد عمهم ما تعاونوا وياهم. ليش؟ لأن هم يرون الحق حقا يطلبونه، ويرون الباطل باطلا فيتركونه. إسا هذا الحق يتمثل في ابن عمهم أو في بعيد عنهم، الباطل يتمثل في ابن عمهم أو في بعيد عنهم، ما كفرق. هم ينشدون العدل وينشدون الحق والخير، ولا يرضون بالباطل ولا يرضون بالظلم من أي واحد يصدر الظلم، من قريب أو من بعيد. زين، إذن في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة حذرت من الظلم، وحذرت من التعاون مع الظالمين ومساعدة الظالمين والركون إلى الظالمين. عشرات الآيات في هذا الباب وعشرات الأحاديث. زين، نجي إلى الآية الكريمة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعني الإنسان الظالم لا يظن أنه الدوم للأمور والظلم يدوم له، وإنما الحياة دواليك. شوف الحياة صاعد نازل، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. أنت اقرأ التاريخ، هذا عمرنا إحنا، كم واحد إجا وراح، كم ملك، كم أمير، كم حاكم، كم رئيس جمهورية، كذا، كم وزير، كذا، يجون ويرحون، ماكو واحد اللي يدوم له. لو دامت بغيرك لدامت لك، ما تدوم. فإذا ما تدوم ليش الإنسان يسيء الاستفادة من هالقدرة اللي عنده، من هالنعمة اللي عنده، من هالفرصة اللي عنده؟ اغتنموا الفرص فإنها تمر عليكم مر السحاب. فيغتنم الفرصة بإحقاق الحق، إبطال الباطل، نشر العدالة، نشر الرحمة، نشر الإنسانية، فيكون على خير، شعبه يكون على خير، والله تعالى يخلد لفرد اسم طيب. معوذ نعوذ بالله، ما أدري شنو القصة. قال الملك عقيم، لو نازعتني فيه أنت لأخذت الذي فيه عيناه. هارون الرشيد يقول للمأمون العباسي، في عجيب أنه ليش الإنسان يظلم في وقت عند قدر؟ ليش ما يذكر الآخر؟ ليش ما يذكر يوم ضعفه؟ ليش ما يذكر أنه هو حتى بالدنيا ربما تروح من عنده، القدرة تروح من عنده، القوة تروح من عنده؟ سأنا أذكر بعض النماذج. واحد من الوزراء الظالمين كان اسمه عبد الملك الزيات، أو محمد بن عبد الملك الزيات، وزير شديد كان في أيام المعتصم العباس. الرجل هذا من جملة ظلمه وقسوته أنه كان مسوي له تنور من خشب وداق سامير طوال من بره، ف فالروس الابسامير وين تصير؟ يعني المكان الذي ينغز ويعدي داخل، يعني هاي شوف الشبه قنفذ داخل وجي. بعدين اذا يريد يعذب له واحد ياذي له واحد، خصوص التجار شيء ما منطين ضريبه، يجيبه يعينه ويدخله هنا. فمن يدخله هنا هو تنور مو عريض هوايه، فيعذب بماذا؟ يعذب بعدم الاستراحه وعدم تمكن النوم، تمكن من النوم، لان هذا ما يقدر اسمه، لان هو عريان بمجرد ان ايش يصير فاتن بالجسم، من هناك يروح فاتن بالجسم، فيظل خطيه واقف هالشكل، فما يقدر ينام، فيعذب بهالصوره هذه. شوش قد يبقى هنا من شان يمر عليهم يقول لولا ارحمنا سياده الوزير. يقول الرحمه خور في الطبيعه، خور يعني ضعف، الرحمه خور في الطبيعه، هذا مثل النازيه او مثل بعض الاشخاص الظالمين، يقول شنو الرحمه والعاطفه؟ هذا كل حكي فارغ، هذا قوة شديد كون يصير الإنسان. يلا الناس يخافون منه، يلا الناس يطيع. الظلم العفو، الرحمة خور في الطبيعة. زين دارت الدوائر، سوء تفاهم أكو عنده هو ويا المحتص ويا المتوكل العباسي جعفر المتوكل قبل ما يصير. هناك دارت الدوائر وإذا به المتوكل العباسي يصير خليفة، خلاه كم يوم وبعدين غضب عليه، صادر أمواله كلها اللي جمعها المدة هذه، هاي واحد ما سلمها على نفسه، جاب ذب بنفس التنور، ها نفس التنور. رئيس الوزراء الإيراني أيام الشاه لما صارت الثورة والانقلاب خلوه بالسجن، قال ليش هذا ضيق هذا السجن، هاي الغرفة هذا ضيق، قال احنا بنينا انتوا بنيتوا واحنا ما بنينا، انتوا بنيتوا وتهم اقعد هنا انت حالك حال الناس. هسه هذا هم الشكل عجيب، شاف هذا المكان اللي يعذب به الناس هو قعد به، فظل هناك 40 يوم لم يرى النوم. زين بس طلب من ذول الحرس، قال لهم انطوني فحمة اكتب بيها، فانطوه فحمة، يظهر التنور كبير، شافوا بعدين شافوا كاتب على ظهر التنور هي السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ما تريك العين في النوم لا تجزعن رويدا إنها دول دنيا تنقل من قوم إلى قوم. بالله عليك كان مصور صدام طاغوت عجيب، متصور أن بهذا القفص هذا هو وربعه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. واحد يعاين للثاني شذرا، تخلي تصير بعدين واحد يتهم الثاني، هذا يقول ذاك أمرني ذاك يقول هذا أمرني أنا بيش بيه، وهكذا. والحمد لله حبل الظلم قصير. على كلين بعدين كتب رقعة وقال لهم للحرس هاي ودوها إلى الخليفة. من له عهد بنوم يرشد الصب إليه، صب يعني الولهان اللي مشتاق، من له عهد بنوم يرشد الصب إليه، رحم الله رحيما دل عيني عليه، سهرت عيني ونامت عين من هنت لديه. من شاف الورقة لا نقلبه، لقال طلعوه، من إجوا ليه شافوه ميت، شافوه ميت. يا أخي من تقرأ التاريخ عشرات من أمثال هؤلاء الذين ظلموا والذين عاثوا في الأرض فسادا وخرجوا على حدود الله وظلموا عباد الله، والله سبحانه وتعالى انتقم منهم. يا أخي الله ما عنده عداوة ويا البشر، الله يحب عباده حتى لو كانوا كفار. يقولون النبي من الأنبياء كلما دعا قومه ما استجابوا، غضب ما قام يندعي اللهم انتقم منهم عذبهم كذا افنيهم. الله سبحانه وتعالى ما استجاب له، خلى هذا يوحد واحد. فعد مدة قال له اسمع، روح أخذ طينات وسوي جرار. فجرة سامعين بيك شربة جرة، قول سوى هذا امتثل أمر الله، لأن بعض الأوامر الإلهية أو العبر والدروس والمواعظ عملية تصير مو بس كلام. فسوى جرار، هو الإنسان من يصنع لشيء ترى يحبه، الله شلون حلوات ذني صافيات سطرهن هالشكل ورتبهن زين يعاينهن، هذا أنا سويت شيء جميل. هناك الله تعالى أمره قال له كسرهن كلهن، قال له إلهي أنا تعبت سويتهن ذني سأكسرهن قلبي ما ينطيهن. قال له عجيب، شلون تطلب من عندي أن خلقي ذول أهلكم وأعذبهم؟ كان ما أحبهم وخالقهم أنا وأحبهم أنا. فالله تعالى يحب عباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عبادي يقول عباد شلون شرف هذا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يحبنا، الله ما يكره عباده، بالعكس يريد لهم الخير، يريد لهم الخير. واحد يقول رجل شخصية مؤمنة يقول فد مكان دعونا، أنا بنائي ربعي مثلي هو حمل دار وسان مؤمن، يقول شفت وين وين جامعيهم علم ما شاء الله العصاة وما أدري إيش، يقول السام محل هذا ليش دعاني وذولة ودعوني والمؤمنين. قلت الساعة أنا خل أستفيد من الموقعية مالتي، قلت لهم يا جماعة تدرون الله يحبكم كلكم؟ قالوا شلون يا بي، احنا الله يحبنا، احنا ناس عصاة نعترف بعصيتنا، الله يحبنا إنا. قلت لهم إيه؟ الله تعالى يقول قل يا عبادي، شوف خطاب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول كلهم بشر، كلهم بشر، دليل إيمانهم، فطرة عندهم، إيمان عندهم، بس عاصي عاصي ويستغفر يتوب إلى الله تعالى لعله يتوفق يرجع عن غيه، غير الجاحد المعاند اللي يحارب الله ويحارب الرسول. فقصدي أن الله تعالى في ضمير كل إنسان، في فطرة كل إنسان، والله تعالى يحب عباده. فهذا المجرم اللي يجي يقتل بعباد الله، الله ما راح يسكت عنه، ينطي مجال، ينطي مجال، لكن بعدين يأخذه أخذ عزيز مقتدر. رحم الله الإمام الشافعي عند مقطوعة لطيفة في هذا الباب، يقول إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف النائبات ببابه فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوب عذابه. هو الظالم المجرم الطاغوت الذي كأنه خالق السماوات والأراضين ومالك كل شيء، وإذا به شوف جنة فارة يدير بذاناته عين منا عوج حلقة راسه. يا سبحان الله، أنا كنت أدعو الله تعالى أقول له إلهي أريد من عندك شيئين، أولا صدام لا تكفله وإنما خليه حي، وأول ما ينقتلون أولاده قدامه حتى لا يظل أمل ذول أولادي من بعدي قاعدين ويحكمون يوشي مثلا، يظل حتى يشوف لوعة فقد الأولاد شقد لوع قلوب الناس، شقد أولاد شقد شباب قتل من الناس، حتى يعرف هذا أولا. وثانيا أذله كما أذل الناس، واقعا أذل الناس. وسبحان الله، سبحان الله، من كان يظن أن هذا الطاغوت المجرم هذا اللي اشترى لك كل المجرمين في الأرض، كل رؤساء الدوائر أكثر رؤساء الدنيا اشتراهم الكلب، وهم كلهم مشاركين إلى في الظلم، كلهم تعاونوا على الشعب العراقي، زين كلهم متعاونين ليه، أو أكثريتهم أغلبيتهم متعاونين ليه. وهذه همات ترى يا إخوان، الآن المحاكمة تخلينا نقرأ قراءة جديدة للتاريخ، قراءة التاريخ نقرأ قراءة جديدة. وإلا هالمجرم محامين شو يسوون؟ إذا واحد قاتل له واحد قاتل له ظلما وعدوانا ينقتل، عشرات الآلاف قاتل غير التعذيب غير الإيذاء يجون يدافعون عن شيء يدافعون بريء، هذا مظلوم، هذا لا إله إلا. ولذلك لا تتعجب لما يطلع كتاب عن شنو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية بالسعودية، هل كلب هل طاغوت هذا الذي قتل ابن بنت رسول الله، هذا يقال له أمير المؤمنين؟ يو براءة، يكتب واحد براءة يزيد ابن معاوية عن دم الحسين رضي الله عنه، بريء بريء. فمن قتل الجن قتله؟ رحم الله المختار، ايه والله رحم الله المختار، هو كان يريد ينفذ مختار هالايام ترى، جعفري وما جعفري هذا ما يفيد، لا جعفري ولا كزغرة ولا بدري شنو هذا ما يفيد، اليد من يوم يريد ينفرد واحد مثل المختار بن ابي عبيده الثقف، مختار رضوان الله عليه عاقل كيس، شاف يربط نفسه بالامام زين العابدين، هذا دعاء لا يسمع، باب زين العابدين ويخاف يسحب على النمله وخاف ما ادري شنو يجيب الشمر وقطر له ماي وما ادري السكين احدها وخاف ما ادري يتاذى جنابه وحقوق الانسان ومعروف هالحكي، هذا خليته شد روحه بيما، وإنه هو يعتقد بإمامة الإمام زين العابدين، خذ روحه بمحمد بن الحنفي، محمد بن الحنفي قال كتلوهم حربوهم مثل ما حربونا، مو دول أوادم، دول مو أوادم، أنت تعامل لك إنسان بالإحسان إنسان، أما هذا اللي يقتل الطفل الرضيع، هذا اللي يمنع الماء عنهم، هذا اللي يحرق بيوت النساء عليهم، هذا اللي يقتل الشيخ، هذا مو آدمي، هذا تحاسب جيبه قطع يديه ورجله ما يحار أكو سوي فاجر، طلع يروح زين سوي نار قطع يديه ذبه بالنار خليه يتقلى، هذا يصير مجبور أن يتشي يسوي. يا إخوان أنتم من أكون حزب البعث؟ حزب كافر البعث العراقي، سأنا بعض الشعارات عندهم حزب السوري البعثي، أكو عندهم بعض الشعارات إسلامية أنا ما أدري ذولاك تماما، أكو بعض الأشياء الإسلامية أكو يعني طبعا سامع، لكن حزب البعث العراقي كافر مجرم، وإذا يدعون دول الإسلام كفر ترسل، سأنا نقول لك قضية وناقل الكفر ليس بكافر، خلي على كل حال المناسبة عرفون أكو طلائع مهجي في المدارس، كانوا يطلعون لابسين كذا رياضة ما أدري شنو طلائع يسموه، طلعوا في المدرسة مدارس النجف هم. مسكون أنت لا تحفظ الشعر بس اسمعها هذا إيه شقرون بالله شقرون نشيد إلهي شكر لله عن وطني يا ميخ قد واير الإسلام وتكهرب الله لا تخابر الإسعاف خليت قلة شون مج حتى ويا الله يحارب حتى ويا الله كلاب دولة شيخ كاظم الهجري رحمة الله عليه عالم كان بعبادان أيام محاصرة الإمام الحكيم رضوان الله عليه بالكوفة حاصروه بالكوفة ما خلون أحد يدخل عليه ولا يخرج يقول طلعت أخذت رسائل من علماء إيران ورحت لهنا موقفنا شو لذلك اليوم أكثر إيران هم إلى للسيد الحكيم مقلدي فنعرف تكليفنا إحنا ودولة وكلاء بالطريق صدفة شبد مجموعة من الشباب المعقلين الحلوين الكذا قالوا وين رايح شيخنا قلت لهم أنا رايح للسيد الحكيم قالوا إحنا أولاد شيوخ لا تخاف من عندنا مو بناك أمين أنا فلان ابن فلان ذاك فلان قل للسيد سلمنا عليه ليش وقت بعد تصبر؟ شنو شارتنا احنا نصبر هاقيد تصبر؟ يقول المهم اجيت اقتحمت الموقف واخترقت الصفوف، اجيت وصلت للسيد الحكيم. واحدة السيد الحكيم اجاني طلعت الرسائل الطيبية، قال لي شنو ذني؟ قلت له ذني رسائل من علماء إيران يقولون تكليفنا الشرعي شنو، تريد احنا نهيج لك الجماهير وعلى كل حال نفعل ما نفعل بالنسبة إلى يقول قد ما خايف جابوا لي طاسة، جابوا لي طاسة وكبريتة أو شخاطة حرجها لما قراها عرف شكرا. قال ثم قال شو وصلك لهنا؟ لو لازميك ذولا كان يقطعوك. وصلوا شو وصلوا؟ من جملة كلامه قال له ترى فلان وفلان ذولا أولاد الشيوخ شفتهم بالطريق وهيش يقولون إيش وقت؟ قال عندكم طائرات مثلهم، عندكم دبابات مثلهم، عندكم سلاح مثلهم، شلون تردون تواجهوهم؟ يفنوكم عن آخرتهم. ثم نقل شاهدي أنا هذا نقل شيء، قال شوف أنا من شرد بالكاظمية إجاني واحد ضابط من عدن ناقل الكفر ليس بكافر، يقول إجا دخل علي بقندرته أما نزل، قال لي اسمع محسن الحكيم إحنا للمرة الثانية نجي للحكم البعثي، أي واحد يوقف بطريق لنكسر راسه بالقنادر حتى لو محمد بن عبد الله. قال ذولا كفرة، ذولا مجرمين، ذولا أولاد حرام، ذولا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الساعة اللي مو ربعة لصديم حافظ لآية قرآنية وجاي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والنعم الواوي صار خير الساعة، عجيب الواوي صار خير، واي شارون أشرف من عنده لأن شارون ما يقتل الإسرائيليين. شوف ذولا لما عاندوا ما طلعوا زين شلون يواش يواش يشيلوهم وودوهم لا أذوا أحد ناشي عنادوا يا شعب الفلسطيني. أنا ما أقول على حق على باطل لكن بالنسبة للشعب زين، وهذا بالنسبة للشعب يقول أيها الشعب العراقي العظيم كان سأل من اقتلت؟ اقتلت الروس، اقتلت الأمريكان، اقتلت العراقيين ذولا. وبعدهم يتعاطفون ويا هالمجرمين دول واقعا يعني إجرام. وأنا ما أعرف الإنسان العادل وين، وين العقل، وين العدالة، وين الإنسانية؟ على كل حال رحم الله المختار بن أبي عبيدة الثقفي 18,000 واحد قتل من قتلة الحسين، لو باقي بعد كان يقتل بعد، وتعاون الناس معهم، تعاون الناس معهم. يجي يدخل إلى دار خول الجماعة مالته جلاوس، يدخلون إلى دار خولة لأنه الأمن مالته استخباراته أخبرته على أنه خولة بالحبش. هو شو مسوي خولة؟ مثل صاحبنا الذي بالزاغول راح ذاك الطاغوت، وإذا بالزاغول رايح مختفي هناك، هذا كان رايح خوش مكان حصلنا بالمرحاض ومخلي له قوصرة تسمع لرأسه حتى لا أحد يشوفه، ما التمر خالية يعني. فزوجته إلى ويا مو زينة إنه ذول بعض زوجاتهم مؤمنات كانوا، فإجوا الجماعة وين وين خولة؟ قلت لهم ما أدري ما أدري، عاد راحوا وفتحوا الباب وجابوا لك عساك من تحاضر مثل ما يقولون، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70. زين هذا عذاب الله في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. هو رجل سياسي، أكو عنده جاسوس كبير مسميه جبرائيل، سدول اللي يكتبون ضده طبعا أمويين وغيرهم يدعي النبوة ويدعي كله كذب. هذا كان يقول له من منو قال لك أنا هيك سويت؟ قل له جبرائيل أخبرنا. هو مو جبرائيل يعني جبرائيل السماء، جبرائيل الأرض، جبرائيل الأرض يعني هذا أخبرني بس لفق عليه. ما تعرض لعمر بن سعد، عمر شخصية ابن سادس المسلمين، ابن رجل من رجال الشورى، خلاه حتى يأمن وكان خايف، يقول له اكتب لي كتاب أمان، كتب له كتاب أمان أنك أنت في أمان ولا تقصد بسوء ما لم تحدث حدثا. هو تحدث حدثا يعني تقوم لك تمرد كذا، بس تحدث حدثا تروح للمرحاض يعني تحدث حدثا، هو هذا اللي يريد تحدث حدثا. على كل حال حدث الأصغر وحدث الأكبر. زين هناك يوم شاف لا كأنه ربع ذولا كلهم قتلهم راح يوصل السرى إلى ربك، إذا يريد سوي شيء كلولا راح يشرد. قال ما يشرد لأنه حبل أكو دعاء الإمام الحسين عليه السلام يجر مثل الحسين كامل يجيبه من الأردن مرة ثانية حتى يقتل صدام، هذا حكي فارغ لأن عاند الحسين عليه السلام يقول له أنت حسين وأنا حسين، هذا هم لازم يجيبه. حتى أولاد صدام ترى كانوا بسوريا فضغط صار عليهم شديد من أمريكا وشي، قالوا لهم روحوا أنتوا إجوا للعراق ووصلوا إلى راحوا وموتاهم بالسلامة. المهم فيقول هذا ركب داب ركب ناقة نص الليل قال لك نطلع برا، راح غفوا على الناقة ترت بي الناقة بالصحراء كذا أول الصبح فك عيني شباب حوش رجعت مرة ثانية. على كل حال صار بيا مرض الإخبال مرض ملخوليا مثل ما يقول، لأنه ما يجي شي يسوي لا دنيا ولا آخر، ولعنة الناس عليه والناس آل الكوفة يلعنوه. زين وين ما يروح هذا قاتل الحسين ضاقت به الدنيا وخايف على الحسين، خلي له فراش فارش فراش بالحوش ما ساعة ينام ساعة يقوم ساعة يقعد ما يدري ايش يسوي دايخ. زين وجاء جماعة المختار رضوان الله عليه فذبحوه على فراشه واستجاب الله دعاء الحسين، ما لك ذبحك الله على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك، ليش يا ظالم يا مجرم في سبيل مرك الري تقتل سيد شباب أهل الجنة، تقتل شباب بني هاشم، تقتل أولياء الله، هذه زبدة الأرض زبدة الأولياء اللي يتمثلوا في الحسين وفي أصحابه وفي أهل بيته، تقتلهم على دنيا على دنيا. زين جابوا الراس إلى المختار، مختار جالس ابن عمر قاعد بصف حفص مستشارة وكان إلى دور في كربلاء، فجاوب الراس دبوه قدام التفت إلى حفص قال له تعرف رأس من هذا؟ قال نعم رأس أبي لا خير في الحياة بعد. قال له من يخليك تعيش بالحياة حتى خير يشار بالحياة بعد، أخذونا يموق الصراسة قصوا رأسه خلوا رأسه بصف رأس عمر بن واحد قاعد قال الحمد لله رب العالمين شكر الله سعيك يا أمير واشكر الله تعالى أن الله تعالى انتقم للحسين ولعلي الأكبر إذ قتل عمر بن سعد على يده وابنه حافظ هذا برأس الحسين وهذا برأس علي الأكبر. يقول أجهش المختار بالبكاء قال له ما أنصفت هالرأس القذر هذا في رأس الحسين، هذا رأس حفص المجرم ابن المجرم هذا برأس علي الأكبر شبيه رسوله، والله لو قتلت الناس كلهم وكانوا شركاء في قتل الحسين بهالشخص لما وفوا بأنمل من أنامل الحسين لما وفوا بأنمل من أنامل الحسين. والله الحرقة اللي تركوها في قلبنا في قلوب المؤمنين في قلوب أولياء الله في قلب الزهراء في قلب حتى في عالم البرزخ يبكون أهل البيت على الحسين، حتى الملائكة بكت على الحسين. زين علي الأكبر هذا علي الأكبر شبيه رسول الله هذا يقاس بحفص ابن عمر بن سعد، هذا الذي آه من آهات الحسين عليه الدنيا كلها لا تساوي لو يقتلهم وهم ظلم الحسين. آه آه من آهات الحسين. وقف الحسين عليه السلام على ولده شبيه رسول الله، رفع طرفه إلى السماء بعد ما ودعه ومضى، وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار، لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذار، ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهيل بدمعها المدرار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار وهلايا. يا الأيام مضت لم يستدر بدرا ولم يمل لوقت سراري، عجل الخسوف علي قبل أواني، فطواه قبل مظنة الإبداري. يا بياب قعد عنده وشاف مغمض العين، يبدم سابح امتره بالخديان متواصل طبر والرايس نصين، حين ظهر على وليده وتحسر. يا ويلي، بعضهم شاف الامام الحسين يقول هذه الكلمات احرقت قلبي. يا بويا من سمع يمك ونينك، بويا من سمع يمك ونينك، ومن شبحت لعند الموت عينك، للعشرين ما وصلت سنينك، وحاتفني عليك الدار لك شغار. شاف شاف والنبي الشابج علي راح جذب حسرة وصفق راح على رايا، أحقام وصاح: يا زينب زينب واقفة تنظر، صيام وصاح: يا زينب علي راح ويظلمت الدنيا علي، يتقل يا حسين وين ابنك يا اختي قنطه. يا غيار دليني خويا على المشكار، انا شفت المهر، مهر علي يعني، شفت المهر والقلب فرفر، خالي السرج بعنانه يعثر، اخافا علي ذبه وتعوار، يقلها ودمع العين حذر. خافين عليه المهر ذبه وتعور يا زينب، يقلها اي ودمع العين حذر، شخبرك يا زينب راح الاكبر، اي شخبرك يا زينب راي يا يا يا احل اكبر يا يا يا الله. بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا أد ديوننا اكتبنا من عبادك الصالحين، أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين، اللهم لا تجعلنا ظالمين ولا مظلومين، لا تسلط علينا ظالما أبدا، آمنا في أوطاننا، تقبل أعمالنا بخير قبولك. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل أعمالهم بأحسن القبول، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.